الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. نحن إن شاء الله في خواتيم كتاب العلم، وإن شاء الله بعد هذا الكتاب العظيم ندخل إن شاء الله في كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري. نسأل الله التيسير والتوفيق. هذا الباب ما أظنه بعد باب حفظ العلم، باب إيش؟ الإنصات للعلماء. نعم، باب الإنصات للعلماء. باب 83 الإنصات للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا سرة قال أخبرنا علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حديث الوداع: انصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال باب الذي به باب ما يستحب للعالم اذا سئل اي الناس اعلم فيصل العلم الى الله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر فقال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: ان نوفل البكالي يزعم ان موسى ليس بموسى بن اسرائيل انما هو موسى الاخر، فقال: كذب عدو الله. حدثنا ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي خطيبا في بني اسرائيل فسئل اي الناس اعلم، فقال: انا اعلم، فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه، فاوحى الله اليه ان عبدا من عبادي من مجمع البحرين هو اعلم منك. قال: يا رب، وكيف لي به؟ فقيل له: احمل حوتا في مجدل، فاذا فقدته فهو ثم. فانطلق لفتاه موسى الهمون وحملا حوتا في مجدل حتى اذا كانا عند الصخره وضع رؤوسهما وناما، فامتد الحوت من المكتب، فاتخذ السبيل من تحت سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقيه ليلتهما ويومهما. فلما اصبح قال موسى لفتاه: اتنا غداءنا لرزقنا من سفر هذا رطبا. ولم يجد موسى مسا من المطر حتى جاوز المكان الذي امره به، فقال له فتاه: أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ قال موسى: ذلك ما كنا نرى. فارتدا على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل يسجى بثوبه، أو قال يسجى بثوبه، فسلم موسى فقال: الفضل وأنا من أرضك السلام. فقال: أنا موسى. فقال موسى بن إسرائيل. قال: نعم. قال: هل أستعرض على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: انك لست تستطيع معي صبرا يا موسى، اني على علم من علم الله علمني لا تعلمه انت، وانت على علم علمته لا اعلمه. قال: استجب ان شاء الله صابرا، ولا اعطي لك امرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر. ليس لهما سكينة، فمروا بهما سكينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف القبر فحملوهما بغير نوم، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، فنظر نظرة النوم قطي في البحر، فقال القبر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنظرة هذا العصفور في البحر، فعمل القبر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى قوم حملونا بغير نوم عملت إلى سفينتهم فقرفتها لتضيع أهلها، قال ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا، قال لا توافقني بما نسيت، فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلق إلى غلام يلعب مع الغلمان فأخذه قبض رأسه من علامة طلع رأسه بيدي، فقال موسى أردت نفسا زكية بغير نفس، قال ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا، قال ابن عيينة وهكذا أوكل، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلهما فأبوا أن يضيفوهما، فإذا فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه، قال القبر بيده فأقامه، فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك سننجيك، قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا على القبر حتى يغص علينا من أمرهما. نعم. قال البخاري رحمه الله باب الإنصات للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أنس عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس، فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم قال البخاري رحمه الله باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيتل العلم إلى الله. ثم ساق البخاري بإسناده القصة التي جرت بين موسى والخضر عليه السلام. سنتكلم أولا على علاقة الحديث بالباب في قوله باب الإنصات للعلماء. هذا الباب عقده البخاري ليبين أنه إذا ألقى العالم علما فقرأ قرآنا وهو أصل مادة العلم، أو حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب الإنصات له. يؤخذ من هذه الترجمة وجوب الإنصات للعالم إذا قرأ القرآن أو شرحه أو حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول في شأن القرآن فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومعنى لعلكم ترحمون أي لعلكم تسمعون كلام الله عز وجل وتفهمون معناه وتعملون بمقتضاه، فيكون ذلك من أسباب رحمة الله لكم بإدخالكم الجنة للعمل بكتابه الذي أنزله ليعمل به. هذا تفسير مجاهد بن جبر رضي الله عنه ومقاتل بن حيان وعطية العوفي والسدي وجابر بن زيد وجماعة من السلف. وكذلك السنة يجب الإنصات لها لأنها صنو القرآن، قال تعالى في كتابه مبينا مرتبة السنة من القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتكلم بهذا الحديث قال للصحابي جرير أمره أن يستنصت له الناس، يعني يقول لهم أنصتوا. فيجوز للعالم أن يأمر أحدا أن يأمر الناس بالإنصات لكلامه، أو مباشرة يقول لهم أنصتوا واستمعوا وانتبهوا، فإن ذلك لا بأس به. ومناسبة ذلك، مناسبة هذا الحديث ظاهرة بالنسبة للباب، لأن الباب باب الإنصات للعلماء، وأنه واجب، لأنهم إنما يقولون قال الله قال رسول الله. والاستماع والإنصات لكلام الله وكلام رسوله أمر واجب. لكن لو فرضنا أن الشخص كان يقرأ القرآن، وجاء شخص يقرأ القرآن فقال له أنصت، فهل يلزمه الإنصات؟ لا يلزمه الإنصات، لأنه مشتغل بمثل ما أمر بالإنصات إليه. وإذا كان يحدث الناس بشيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو يقرأ في صحيح البخاري فقال بعض الناس أنصت، فإننا نحب أن نقرأ عليه شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزمه الإنصات. لماذا؟ أجيبوا يا جماعة، لأنه مشتغل بمثل ما أمر بالإنصات إليه، فلا معنى لذلك. أنا لماذا أسكت؟ لأجل أسمع القرآن، أنا الآن أقرأ القرآن، والمشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. ما دام أنت منشغل بنفس ما أمرت بالإنصات إليه فأنت منصت لكلام الله ولا لا؟ وإذا كنت تقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ آخر فقال أنصت، فإني أحب أن أقرأ عليك شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قل له المشغول لا يشغل. بل الواجب على هذا الذي أمرني بالإنصات أن ينصت إلي، لا سيما إذا كنت رافعا صوتي بكلام الله أو كلام نبيه، لئلا يؤدي ذلك إلى التشويش. أما إذا كان الإنسان يقرأ سرا فقال بعض الناس أنصت، نريد أن نقرأ القرآن، هل يلزمه الإنصات؟ يقول أنا أقرأ في القرآن، أنا الآن في سورة البقرة وأتحفظ فيها وأتأمل معانيها، فلينصت غيري ولا يلزمني الإنصات. لكن لو كان الإنسان مشتغل بكلام غيره، بكلام غير الله ورسوله، بكلام الناس، أو كان يتآنس مع غيره، أو كان يتكلم في كلام مباح، أو كان في أمر آخر، فإنه يجب عليه الإنصات ويترك ما يتكلم فيه لأجل أن يسمع كلام رب العالمين الذي نزل به الروح الأمين، ويسمع كلام النبي الكريم. هذا المقصود. ومناسبة هذا الكتاب أو مناسبة هذا الباب لكتاب العلم أن العلم من طرق تحصيله الإنصات إليه. ذكرنا 7 مراتب من مراتب تحصيل العلم، من يذكرها؟ أو 6 مراتب. الإنسان لا يمكن أن يكون عالما إلا إذا قامت به هذه المراتب 6. ما هي هذه المراتب؟ ها، من يخبرنا بهذه المراتب؟ ها، لا، هذه 6 أخرى، ولا بأس بإجماعه باجتماع الستات، يصح هذا ولا ما يصح؟ ستات يعني جمع 6، وليس الستات النساء. نعم، حسن السؤال، حسن الإنصات والاستماع، حسن الحفظ للعلم، ثم حسن الفهم لما يلقى من العلم ثم العمل ثم الدعوة. هذه 6 مراتب نذكرها مرة أخرى. أولها حسن الإنصات، ثانيا حسن الفهم لما يلقى على طالب العلم من العلم، وإذا أشكل عليه شيء سأل، كما كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتمع من أسئلتهم له ما ذكر ابن القيم 400 سؤال سألها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم الأحكام. كذلك حسن الحفظ، لأن العبرة يا أخوان ليست بالكتابة للعلم، العبرة بحفظ العلم ومذاكرة العلم حتى يحفظ، يكون أولا في السطور كما ذكرنا في الدرس الماضي، ثم من السطور إلى الصدور، ثم من الصدور إلى كذلك إلى الناس مرة أخرى. يأخذ من العالم ثم يتحفظ ثم يبلغ. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المراتب في حديث أبي هريرة، قال نظر الله امرأة سمع مقالته فوعاها، يعني حفظها وفهمها، ثم أداها كما سمعها. نعم. هذا باب الإنصات للعلماء. والعلماء، العلماء ما المراد بالعلماء؟ المراد بالعلماء الذين يجب الإنصات إليهم هم علماء الحق، كما قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في شرح هذا الباب، قال علماء الحق هم الذين يجب الإنصات إليهم، وهم الذين أمر الله بالرجوع إليهم في قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكما أنه يجب الرجوع إليهم، فإنه لا فائدة من الرجوع إلى فتاويهم إذا كان طالب العلم لا ينصت إلى كلامهم ولا يستمع إلى كلامهم، بل لا يعقل ما تكلموا به، بل لا يصير إلى ما صاروا إليه. علماء الحق في أي مكان وفي أي زمان، علماء الحق الذين هم علماء بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة الذين وفقهم الله وسدد خطاهم ورسخوا في هذا العلم وتفقهوا فيه ونشروه بين الناس. فالاستماع إليهم واجب، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فصاروا أئمة في هذا الدين لأنهم صبروا على تعلمه، ثم صبروا على فهمه، ثم صبروا على العمل به، ثم صبروا على تبليغه. فهم مروا على العلم بكم مرتبة؟ 4 مراتب. صبروا على تحصيله وجمعه من صدور أهل العلم الذين أخذوا عنهم، ثم صبروا على تفهمه وتعقله، ثم بعد ذلك عملوا به على مقتضى ذلك الفهم وذلك الإدراك، ثم بعد أن عملوا به على مقتضى ما فهموا دعوا الناس إليه وصبروا على الأذى منهم في ذلك، فرحمهم الله رحمة واسعة وجعلنا في سلكهم وطريقهم. هذا هؤلاء الذين يجب الإنصات إليهم. أما علماء الضلالة وعلماء الباطل الذين ينشرون الشرك والبدع والأهواء، هؤلاء لا يجب الإنصات إليهم، بل كما قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: لا يجوز السماع منهم ولا الإنصات إليهم، لأن الإنصات إليهم هو البلية، لأنهم يقلبون الشرك بدعة يقلبون الشرك توحيدا ويقلبون التوحيد شركا، والسنة عندهم بدعة والبدعة عندهم سنة، والحق عندهم باطل والباطل عندهم حق. فالاستماع إليهم والإنصات إليهم سبب لموت القلب وصرفه عن الله وعن دين الله وعن شريعة الله. جاء عبد الله بن عمر البصرة فقام رجل في المسجد يعظ الناس فقال: يا أيها الناس أنصتوا. فقام عبد الله بن عمر وهو يريد الخروج من المسجد، أدخل أصبعيه في أذنيه، قال: لا لا ولا كرامة. إلى أن خرج من المسجد فلقيه رجل من أهل القدر فقال: يا أبا عبد الرحمن، أحب أن أسمعك شيئا من القرآن. قال: ولا آية ولا آية ولا آية. فما زال به حتى انصرف. شيئا من القرآن، قال: ولا آية. ثم قال البخاري رحمه الله: عقد بابا آخر في أنه إذا سئل العالم عن مسألة وهو لا يعلم حكمها هل ذلك عيب عليه؟ أيها الإخوة، أجيب. سئل مالك رحمه الله وهو إمام دار الهجرة، مجتهد من المجتهدين، ضربت إليه أكباد الإبل وسار الناس لأخذ العلم عنه، سئل عن 40 مسألة أجاب في 36 منها بلا أدري. ليس عيبا. فإذا سئل العالم عن مسألة فأجاب فيها بلا أدري، قالوا: أين نجد الجواب؟ دلنا على من نجد عنده الجواب. مفاد ترجمة البخاري أنه يقول: اسألوا العلماء، اسألوا العلماء، ولا يعين شخصا منهم، فلا يقول اسألوا فلان أو اسألوا فلان، لأن الذي وكله أو وكلهم إليه ربما يكون جاهلا بهذه المسألة كما جهله. ماذا يقول لهم؟ تسأل العلماء، ثم يختارون من العلماء ما يثقون في دينه وعلمه وهو لا يتحمل تبعة ذلك. هذا بدأ لشيخنا الشيخ سيد رحمه الله. وقال بعض العلماء: بل يعين لهم شخصا يثق في أمانته ودينه وعلمه فيقول اسألوا فلان، فإذا علمها أجاب وإذا لم يعلمها فليس هو بأولى من صاحبه الذي أشار إليه أو دل إليه. عادي، اسألوا فلان، قال: الله أعلم، فدلهم على فلان فقال فلان الله أعلم، فدلهم هذا إلى آخر فقال وسألوه عن ذلك فقال الله أعلم، فدلهم ذلك إلى شخص آخر حتى يجدون، حتى يجدوا من يفتيهم في هذه المسألة. وكذلك لو سئل شخص: أي الناس أعلم؟ لا يقول فلان، بل يقول: الله أعلم بمن يكون أعلم، لأن مسائل التفضيل أيها الإخوة التي خاض فيها طلاب العلم من أهل السنة ومن غيرهم أحيانا ليست هي من الأمور المحمودة، فيسأل بعض الناس: من أعلم فلان أو فلان؟ ويأتي سائل آخر فيقول من أعلم فلان أو فلان، ويأتي آخر فيقول من أعلم فلان أو فلان، هذا كله لا ينبغي، لأن مسائل التفضيل في العلم والمنزل عند الله أمور مظنونة ولا ينبغي القطع فيها. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن عائشة أفضل أو خديج، فقال لكل منهما فضل والله أعلم. معرفة النسب تحتاج إلى دقة، والشيخ وإن كان أهلا لها لكن لا يريد أن يفتح بابه. ثم سئل في آخر حياته أيهم أفضل، قال قد سئلنا هذا السؤال نحو من 30 عاما فأجبنا بجواب مجمل ينتفع به السائل، قلنا في كل منهما فضل والله أعلم بحقيقة ذلك. مسائل التفضيل ما تقطع فيها، وأنت من حتى تعرف فضل هذا على هذا؟ لابد يكون الحاكم على العلماء أيهم أفضل وأيهم أعظم علما، هذا يحتاج إلى يكون له مرتبة فوق الذين سئل عنه. واحد يقول لك الشيخ بن باز ولا الشيخ الألباني، أنا المسؤول ينبغي أن أكون في مرتبة فوق هذين الرجلين حتى أحكم عليه. الإمام أحمد سألوه قال معاوية، قال ماذا ترى فيما جرى بين الصحابة؟ قال يا هذا تسألني عن قوم جميعهم خير مني، كلهم أفضل مني، كيف تحكمني في من هم أفضل مني؟ كلام الإمام أحمد نستفيد منه فائدة، أن الحاكم ينبغي أن يكون مساويا أو فاضلا، مساويا أو فاضلا، صح ولا لا؟ تسأل الطبيب تقول له الطبيب الفلاني في ذلك الاختصاص أجود ولا الطبيب الفلاني؟ ممكن يكون له نظر في هذا لأنه أصلا هو طبيب، لكن تسأل الزبال تقول أيهم أفضل الطبيب الفلاني ولا الطبيب الفلاني؟ الزبال ما له شغل بيش بالطب، وربما تكون أنت أحسن منه حالة. مسائل التفضيل يا أخوان لا تدخل فيها، فإنها باب واسع والخطأ فيه أكثر، واضح؟ ولذلك إذا كان الفضل ظاهر فلا بأس أن تقدم. سئل الإمام أحمد أيهم أفضل، عمر بن عبد العزيز ولا معاوية بن أبي سفيان؟ ما قال لكل فضل والله أعلم بحقيقة ذلك، لأن الفرق ظاهر ولا ما ظاهر؟ هذا صحابي يا شيخ وهذا تابعي، والصحبة مرتبة تطيش معها جميع الحسنات. قال الإمام أحمد لتراب، انظر إلى التعبير، لتراب دخل في منخر معاوية وهو يجاهد مع رسول الله أفضل من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز، البوشاتة. ولذلك تكلم الإمام أحمد، وفي مسألة الصحابة لم يتكلم، لأن الله عز وجل قال وكل وعد الله الحسنى محمد رسول الله والذين معه، مع أنه في تفضيل ذكره القرآن، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. فالذين أسلموا وجاهدوا من قبل الفتح أفضل من الذين جاهدوا وأنفقوا من بعد الفتح وفي كل خير. فلا تخوضوا في مسائل التفضيل. لما سئل الشيخ في آخر حياته عن مسألة عائشة وخديجة، فقال خديجة أفضل باعتبار البدايات، وعائشة أفضل باعتبار النهاية، يعني في صدر الإسلام والابتلاءات والذبح عن رسول الله والدفاع عنه وتسليته، وهذه أفضل خديجة، لأن عائشة لم تدرك شيئا من الابتلاءات والسلوى والحزن الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل دخل عليها رسول الله وهو منتصر في عز ومنعة وفي شوكة وغلبة دخل عليها. أما خديجة واسته بمالها ونفسها وصبرته وواسته ودافعت عنه بمالها وكان لها شأن في قريش، فهي أفضل بهذا الاعتبار. وأما عائشة أفضل باعتبار نشر العلم وتبليغه وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة وحكاية ما جرى في بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والقصص والقضايا، فهي أفضل باعتبار النهايات وتبليغ العلم. هذا الكلام فيه عدل وإنصاف وفيه علم، والعلم والعدل قرينان والجهل والظلم قرينان. دائما تلقى جاهل ما عنده عدل، وما تجد عالم إلا وله عدل. واضح؟ إذن إذا سئل الإنسان عن أعلم الناس لا يقول أنا، بل يقول ربي أعلم. سئل الشيخ عبد العزيز بن عباس عبد العزيز بن عبد الله بن باز سؤال في الحقيقة محرج في سنة 1417 في الحج، نحن جالسين معه في يوم 13 من ذي الحج، والسؤال هكذا: هل يا شيخ أنت والشيخ ابن عثيمين من المجتهدين؟ فالشيخ ضحك على غير عادته ثم قال: نحن مجتهدون في الدعوة، اشتغل في الدعوة وندعو إلى الله ونعمل المعروف ونهى المنكر، نسأل الله يوفقنا وإياكم جميعا بما يحب ويرضى. حول السؤال إن كان في سؤال آخر، فما تطرق إلى مسألة إيش الاجتهاد. والشيخ إمام ما يخفى عليه النكت والسؤال، ما يريد يخوض في هذا. قال: يا شيخ أنت والشيخ ابن عثيمين من المجتهدين؟ سؤال محصور، كم مو ورينا المجتهدين، أنت والشيخ. فقال: نحن مجتهدون في الدعوة إلى الله، ونسأل الله ينفع بالدعوة إلى الله، ونسأل الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى. غير سس حول السؤال، ليش؟ لأنه هو مقام بتاع إيه فلان وفلان، واحد يقول لك: لا الشيخ من باز دخلنا في المجتهدين، طلع ده دخل ده، لا لا في ما في، هذا يفتح باب فتنة. والشيخ أي كلمة منه تسجل ويطار بها في الآفاق. تقال زي وزيك؟ لا، الوضع يختلف. أي كلمة لها حساب ولها ميزان، ليس أمرا سهلا. ولذلك الشيخ منضبط غاية الانضباط. قال: نحن مجتهدون في الدعوة إلى الله، نسأل الله ينفع بالدعوة إلى الله. والشيخ عارف، يعني بعض الناس تخفى عليه الأمور، يقول لك الشيخ ما فيه مستوعب. الشخص ما يريد مجتهد في الدعوة، ما كلنا مجتهدين. لا، مجتهد بمعنى مجتهد اكتملت فيه آلات الاجتهاد. الشيخ لا يريد أن يفتح له، ومضى كأن لم يكن شيء. واضح؟ إذا ماذا يقول إذا سئل عن أعلم أهل الأرض، من هو أعلم الناس اليوم؟ يقول: الله أعلم، وفي الأمة خير، وكلام لا يضر وكلام ينفع ولا يضر. ودائما العلماء لما يجيهم السؤال كده كده، الزول بيتلقى السؤال ده زول الجاهل بيتدرع، والعالم السؤال المحرج بيلاوز بالفوز كالسهم الذي يصيب، والسهم إذا أفاض فإنه يقتل. فيقولون: السؤال الذي يجلب الفتنة كالسهم الصاعد. العالم والجاهل يتصدر. واضح؟ طيب، ومن هذا النوع نحن لاحظنا عليهم أشياء. امرأة سألت الشيخ، هذه دوحة إن شاء الله ما دام انتفع بها، سير الأئمة والصالحين من هذه الأمة هي خير كثير. قالت امرأة: يا شيخ، أنا متزوجة، كنت برجل ثم تزوج عليه امرأة ثانية، ثم أتى بثالثة، ثم أتى برابعة، وصرت في مشقة وتعب لا يعلمه إلا الله، وصار لي 3 ضرائر أنا معه، وحصل لي من الشقاء والبلاء ما لا قبل لي به، حتى إن زوجي صار كالأسد يريد أن يأكلني. هذا تعبير المرأة. الشيخ رحمه الله قال لها: يا أمة الله، وهذه السائلة موجودة في المخيم في الحج، يقول: يا أمة الله اصبري، فهذه الدنيا دار نكد ودار مصاب، لا، إنسان يرتاح فيها بعض الوقت ثم يصيبه البلاء بعض الوقت، يحزن فيها ثم يفرح، ثم يفرح ويحزن، هو الذي أضحك وأبكى، هو الذي أمات وأحيا، فيمرض ويعافى ويألم ويزول عنه الألم أحيانا، يحزن ويسر، وهكذا. هذه دار نصر. أما الدار التي فيها الراحة الكاملة والاستقرار الكامل والطمأنينة الكاملة هي الدار الآخرة. وعظها قبل أن يفتيها، فكانت الموعظة لها خير من الفتي. ثم قال لها: الحمد لله، أنت على خير كبير، لك ربع زوج، وكم من امرأة ليس لها ربع ولا نصف ولا ثلث، الحمد لله أنت في خير، ربع زوج خير من لا زوج، ربع زوج خير من لا زوج، ربع زوج خير من. وكان حاضر الشيخ الجزائري رحمه الله وحفظه الله، فالشيخ بكى، الشيخ الجزائري، قال: أنا لو كنت محل المرأة لاقتنعت بهذا الكلام. يعني هذه موعظة والله لا تعدلها الموعظة. ربع زوجة خير من أنت في خير، الحمد لله الذي يسر الله لك. ويسليها الشيخ رحمه الله ويأتي لها هذه الكلمات المؤثرة، وأن هذه الدنيا دار نصب ونكد لا يستقيم فيها الأمر، فالإنسان يكون في سرور وحبور. قال لها: لو كنت مع الزوج لوحدك فإنه يصيبك من الغم والهم ما يصيبك، ثم يزول ذلك فيأتي الخير ويأتي الحبور والسرور، ثم يزول فيأتي الفقر، ثم يأتي الغنى، ثم يزول. أداها موعظة وهكذا. فمقصود العالم أثره عظيم. ثم ساق الشيخ رحمه الله، نقصد الشيخ الإمام البخاري، ساق قصة الخضر وموسى، وعلاقة قصة موسى مع الخضر مع هذا الباب، أن موسى عليه السلام سئل عن أعلم أهل الأرض في زمانه، فماذا قال موسى؟ أجيبوا يا جماعة. قال: أنا. فابتلاه الله عز وجل بمن؟ بالخضر، وذكر علما له لم يكن موسى عالما به، وعند موسى من العلم ما لم يكن الخضر عالما به. وساق له الخضر لأجل أنه لا ينبغي له أن يقول: أنا أعلم أهل الأرض، لأنه لا يدري، قد يكون فوق هذا النبي من هو أعلم منه من أنبياء الله الذين يوحى إليه. وليس في هذه القصة دليل لما يقوله الصوفية من أن الولي قد يكون في مرتبة من العلم والفضل فوق منزلة النبي، لأن الخضر ليس وليا على القول الراجح، بل هو نبي من أنبياء الله، لقوله تعالى: وما فعلته عن أمري، ولقوله تعالى: وآتيناه من لدنا علما، يعني من عندنا، وليس هنالك ما يسمى بالعلم اللدني، فقوله من عندنا من لدنا أي من عندنا، آتاه الله علما وأوحى إليه بهذا العلم. وذهب طائفة من الفقهاء والعلماء إلى أن الخضر ولي من أولياء الله وليس نبيا، لكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه نبي. بل كان الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول إن القول بأن الخضر ولي وليس بنبي من علامات الزندقة، وهذا قول من الحافظ فيه نوع من التشديد رحمه الله، لكن على كل حال قوله هو الراجح. ثم أيضا الخضر ليس بحي الآن، بل قد مات في زمن موسى، والقول بأنه حي إلى الآن هذا من وحي الشيطان. قال البخاري رحمه الله: والله ما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان. قال تعالى لنبيه وأفضل خلق، قال له في كتابه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فقوله وما جعلنا لبشر، بشر نكرة في سياق النفي، ما جعلنا، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. ولا شك أن الخضر لو كان حيا بعد زمانه لاقتضى أن يكون داخلا في هذا النفي، وما جعلنا لبشر كالخضر من قبلك، كأن يكون في عهد موسى من قبلك الخلد، لم نكتب لأحد ممن كان قبلك ولا من كان بعدك الخلد، أفإن مت أنت أفهم الخالدون، أنت أفضل نبي وأشرف نبي وأنت سيد ولد آدم، إذا أنت مت يا رسول الله إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مت أفهم الخالدون. لا، مو في الآية، أنا أذكر الآية الأخرى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون. وقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فحاصل ما ذكر الله عز وجل في هذه القصة أن الخضر فعل أمورا ثلاثة استنكرها موسى. الأمر الأول أنه خرق السفينة، والثاني قتل القلام، والثالث أقام الجدار بلا أجل. وهذه الأمور استنكرها موسى بما يعلم من شريعته، لأن كل نبي كان له شرع يخصه، وكل رسول أوحى الله إليه كان له شرع يخصه. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. فخرق السفينة فاستنكر عليه بقوله: أخرقتها لتقرق أهلها، كيف تقرق أهلها وهم حملون بدون أجر وواسون وأركبون معهم ثم تخرقها عليهم؟ هذا أمر عجيب. وما كان يظن موسى أن خرق السفينة لم يكن للإضرار بهؤلاء، لأن الخضر اعتذر عما بدأ لموسى فقال: ها، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال ابن القيم: وهنالك محذوف مقدر دل عليه السياق والسباق، وهو قوله تعالى: فأردت نعم، وكان وراءهم يأخذ ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، بدليل قوله: فأردت أن أعيبها. ولو كان يأخذ المعيبة والصالحة لم يكن لخرقها معنى، وهذا معروف في الشريعة الإسلامية وأنه جائز، يجوز إتلاف بعض الشيء استبقاء لبعضه، فيجوز قطع العضو من الإنسان خشية التلف عليه في الجملة. إنسان له مرض فيقطع رجله لأجل أن لا يتلف كله فهذا إتلاف لبعضه رجاء استبقاء البعض الآخر، وهذا لا شيء فيه. يعني الخضر فعله هذا لا يلام عليه، بل هو مصلح له. بل قال بعض العلماء لو وجد إنسان شاة لشخص معصوم المال ووجدها تتلبط وخشي عليها الفوات فأخذ سكينا وذبحها وانتظره باللحم لكان محسنا متبرعا، ولا لا؟ المال ثلثه ولا كثلثه، هذه قاعدة فقهية. لأن فعلا لأن فوات المال بالكلية ضرر، وفوات بعضه وإن كان ضررا إلا أنه أفضل من فوات المال بالكلية، ولذلك يجوز له ذبحه. فإن قال قائل هذا تصرف في مال الغير من غير إذنه، نقول إذنه لا اعتبار به في هذه الحال، لأنه لو ذهب يستأذنه لماتت الشاة ولفات عليه لحمها كما فاتت عليه قيمتها، هذه مصلحة مصلحة. ولذلك انظر لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل ليشتري له أضحية فوجد السوق برخص فاشترى أضحيتين، عروة البارقي النبي قال له اشتري ضحية بهذا الدينار، قام اشترى ضحيتين اللي اداه إذن منه، لكن فهم من قواعد الشريعة أن هذا التصرف وإن لم يكن مأذونا فيه إلا أنه تصرف في مصلحة من؟ الموكل، في مصلحة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو الموكل. اشترى له شاتين وكان الرسول يظن أن الدينار يساوي شاة، وما ظن أن السوق قد رخص فاشترى له بالدينار شاتين، ولم يكتفي بهذا حتى ذهب بهاتين الشاتين إلى سوق آخر أغلى من هذا السوق، فباع الشاة الواحدة بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، يعني الضحية وقعت معه شنو؟ مجان. هذا التصرف كله تصرف من غير إذن، لكن في مصلحة من؟ الموكل. فهذا الشخص الذي ذبح الشاة لا شك أن ذبحه لها في هذه الحالة إصلاح لبعض المال وإدراك لما بقي منه، فإن فوته عليه كان ذلك ضررا عليه. لكن على كل حال الفقهاء أنه لا يضمن، لو انتظر حتى ماتت فإنه لا يضمن. ليش؟ لأنه لم يفعل فعلا يوجب الضمان، لكن كان الأولى به والأوجب أن يذبحها استبقاء للحمها على صاحبها. المهم هذا كله جره أصل عظيم وهو قصة إيش؟ الخضر. طيب الصوفية ماذا يقولون؟ يقولون الظاهر كان مع موسى والباطن كان مع من؟ مع الخضر. فحين خرق السفينة شرعا لا يجوز خرق السفينة، لأن هذا من إتلاف المال وإتلاف المال لا يجوز. والخضر كان يعلم أن هذا وإن كان في الظاهر حراما إلا أنه كان جائزا في الباطن، لأن الله أتاه علم الباطن والعلم اللدن، وكله غلط. ليس هنالك ظاهر وباطن، الشريعة ظاهرها وباطنها واحد. طيب لماذا استنكر موسى طيب هذا الفعل؟ لأنه لم يعلم ما المراد بهذا الخرق، هل هو خرق إتلاف أو خرق استبقاء، هل هو إتلاف للمال وإهدار للمال، أم المقصود به الاستبقاء لأن هنالك ملك ظالم يأخذ هذه السفينة إذا كانت صالحة، وأما إذا كانت معيبة مخرقة فإنه يتركها، وإذا تركها فإن هؤلاء يسدون الخرق ويقومون بإصلاحها ثم يبحرون بها إذا فات الملك الظالم، وكان يأتي في الحول مرة واحدة. فالخضر فوت هذا الحول بإيش؟ بخرقها، فيصلحونها ويشتغلون بها بقية العام، فإذا جاء العام الآخر أيضا تعلموا من الخضر فخرقوها مرة ثانية. وهذا لا, لا, لا يعارض فيه من؟ موسى. لكن إذا عرف السبب بطل العجب، وموسى لم يكن عالما بالسبب الموجب ليش؟ ها؟ لخرق السفينة. الآن جاء طبيب وقال لماذا تقطعون الرجل هذا الرجل؟ يبدو عليه إن شاء الله ما شاء الله صحيح البدن وطيب وحالته مستقرة، لماذا تقطع رجله؟ فالطبيب المتخصص يقول له في داء يستلزم عليه القطع، فهذا يعارضه، لماذا؟ لابد من إبدال القطع بشيء آخر، لابد من معالجة الرجل وما أشبه ذلك، حتى يتبين لهذا الطبيب الآخر الغير مختص أن هذا القطع واقع موقعه ومناسب لهذه الحالة. هذا الذي جرى بين الخضر وموسى. ثم ننتقل للمسألة الثانية، وهي أنه قتل الغلام. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لأن قتل النفس حرام، قتل النفس حرام في جميع الشرائع، والله عز وجل حرم ذلك في آيات كثيرة. طيب أنكر عليه قتل النفس بغير حق وبغير نفس، لكن ما كان مقصود الخضر بقتل هذا الغلام؟ لأنه أرهق أبويه أمه وأباه طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب روحا، كفر بالله ومع كفره زاد طغيانا عليهما وإيذاء لهما وأضر بهما، فكان قتله راحة لهما وإحسانا إليهما، ويبدلهما الله بعد هذا الولد الذي أرهق أبويه طغيانا وكفرا بولد مسلم، فكان قتله مناسب. والقاعدة أن الكافر إذا تعدى وجب قتله. ماذا يسمى عندنا في الشريعة الإسلامية؟ الباغي. والباغي يقتل لو كان مسلما، فكيف إذا كان كافرا؟ صح. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل. طيب الثالث أقام الجدار بلا أجر، وهو محتاج إليه. وموسى أنكر هذه الأمور الثلاثة بما ظهر له ولا لوم عليه عليه السلام، فلما برر له ما الذي أوجب خرق السفينة وما الذي أوجب قتل الغلام وما الذي أوجب إقامة الجدار، سكت موسى وأنكر بعد ذلك؟ سكت أو لا سكت؟ هل سكت جبنا من الخضر أو اقتناعا؟ اقتناعا. إذا ما في ظاهر مع موسى وباطن مع شنو؟ مع الخضر. والقول الراجح أنه كلاهما نبي، وليس أحد منهما نبي والآخر ليس بنبي. ولعلنا نكتفي بهذا القدر من التعليق، وأنتم إن شاء الله في مشارف نهاية كتاب العلم، ونرجو أن تكونوا استفدتم استفادة عظيمة وحصلتم على خير كبير بالقراءة في هذا الكتاب العظيم الذي هو أعظم كتب أهل الإسلام بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. الأسئلة بعد السائل يقول جزاك الله خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الوالد والمستوجب إلى آخر الحديث. والنمط كما هو معلوم إزالة الشعر في الجسد، ولا يتم إلا ما ذكر من سنن الفطرة. قال: وما دليل تخصيص الحاجبين بالوعيد واستثناء اليدين والرجلين؟ بارك الله. الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم برواية عبد الله بن مسعود قال: لعن الله النامصة والمتنمصة، ولعن الله الواشمة والمستوشمة، ولعن الله الفالجة والمتفلجة، وقال في آخر الحديث: المغيرات لخلق الله للحسن. فذكر جملة من الأمور المحرمة، منها الوشم. والوشم هو ما يفعله كثير من الكفار اليوم، ويقلدهم فيه بعض المسلمين لا سيما الشباب منهم، وهو أنه يجعل في ذراعه شيئا من الرسومات بأن يأتي بالإبر فيطعن في جلده ثم يجعل فيه كحلا أو لونا يجعله أسود، لا سيما إذا كان أبيض الجلدة. وهذا الوشم يكون في النساء قديما، كان معروفا في الجاهلية، يفعلونه في الشفاه حتى تكون شفاه المرأة سوداء داكنة، ويعجبها ذلك وترى ذلك مظهرا من مظاهر الحسن. وكذلك الفلج، تأتي وتبرد بين السنين بمبرد حتى تجعل لها فلجة صناعية كما يقول الناس اليوم. وكذلك النمص، وهو إزالة شعر الحاجبين، هذا معروف في اللغة العربية، يقال نمصت إذا أزال شعر حاجبيها. لكن هذا تخصيص بلغة العرب التي نزل بها القرآن، وليس من باب قصر اللفظ العام على بعض صوره كما قد يتوهم السائل وغيره. لكن المهم إزالة الشعور التي نهى الشرع عن إزالتها، كإزالة شعر الحاجبين بالنسبة للمرأة، وإزالة شعر اللحية بالنسبة للرجل، كل هذا منكر لا يجوز. وهنالك شعور أذن الشارع في إزالتها، كشعر الإبط وشعر العانة وما أشبه ذلك مما ندب الشارع إليه من سنن الفطرة. فعلى كل حال، نتف شعر الحاجبين حرام ولو كان بقصد التزين، لأنه جاء في آخر الحديث: المغيرات لخلق الله للحسن. أما إذا زالت شعرها الذي على ساقها أو على يديها فهذا لا حرج فيه، وأفتى العلماء بجوازه، وليس هنالك نص خاص يمنع به. قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فإذا قرأ القرآن فأنصت له، قالوا ذلك في الصلاة، فما قلت لك ما أفكر. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا فيه أقوال للسلف، منهم من قال إن ذلك في الجمعة، استماع إلى خطبة الجمعة، ومنهم من قال هو في الصلاة خاص، إذا قرأ القرآن يعني في الصلاة. ويدخل أيضا فيه خطبة الجمعة كما حكاه ابن كثير رحمه الله، الاستماع إلى الخطبة يستدل له بهذه الآية، وأيضا الاستماع إلى الإمام وهو يقرأ يستدل له بهذه الآية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني ينصت لها وتكفيها عن قراءته. ولا يمنع أن ينصت إذا كان الأمر بالوجوب في هذين الحالين، لا يمنع أن نقول بالإنصات إلى سماع القرآن والإنصات إلى سماع السنة ولو على سبيل الندب، فإن المقصود الأمر يكون تارة للندب وتارة يكون للوجوب. يقول السلام عليكم، هل يجوز أن يراجع رجل زوجته بعد الطلقة الثالثة؟ يقول هل يجوز للإنسان أن يراجع زوجته بعد الطلقة الثالثة؟ لا لا. قال تعالى: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فبعد الطلقة الثالثة لا مراجعة، لأن الطلاق يكون في هذه الحال بائن بينونة كبرى، ولذلك تنقطع علاقات الزوجية فلا تجب نفقتها عليه ولا سكناها عليه. وإذا كانت نفقتها لا تجب عليه وسكناها لا تجب عليه فإنها قد انقطعت بينهما العلاقة الزوجية. فإن قال قائل: لماذا تعتد؟ نقول: هذه عدة لغيره وليست عدة له، وليست كل عدة يملك فيها الزوج المراجعة. هنالك عدة لا يملك فيها المراجعة، وهي عدة إيش؟ البائن بينونة كبرى. كذلك يستثنى من هذا الأمر فيما إذا كانت حامل فهو ينفق عليها، لقوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يقول: بعض طلبة العلم يظهرون في بعض المشايخ وأصبحنا حيارى، فلماذا تنصحون بذلك؟ الناس على نوعين: نوع يثني على أهل العلم والفضل والمشايخ الذين لهم جهود في الدعوة إلى الله عز وجل، ونسأل الله يبارك في جهودهم، فهؤلاء مأجورون. وآخرون إذا رأى ما يوجب النصيحة من الخطأ فإنه ينصح، وليس أحد معصوم عند أهل السنة. في أحد معصوم؟ في أحد معصوم يا جماعة؟ ما في أحد. رأيت خطأ فيه ناصحه ولا تشهر به ولا تغمطه حقه، إذا كان قد أخطأ في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة ناصحه. وهذا المتكلم والطاعن ربما لا يكون قد جلس إلى هذا الشيخ، وقد يكون لم يكن له بينه وبينه لقاء، ولم يدخل عليه في بيته ولا خلا به. فهل هذا مريد للنصيحة بقوله هذا؟ وهل يكون أراد بذلك وجه الله؟ لا، إنما قصد العيب للعيب، وهذا طبعا في حق الداعية إذا كان من أهل السنة ومعروف بالسنة والقول بها والصدع بها، وكان من أهل الحق الذين لم يتلبسوا ببدعة من البدع الكبار المعروفة. أما نشترط أن يكون السلفي معصوم من الخطأ فهذا ضرب من المحال. إن طلبنا هذا لم يسلم لنا سفيان بن عيينة ولا نعيم بن حماد ولا حماد بن زيد ولا مالك ولا الشافعي ولا أحد. إن طلبنا شخصا معصوما 100% سوف لا نجد عالما أبدا. إذا ما دام أن أهل السنة من أصولهم أن ما سوى الرسول ليس بمعصوم، ويجوز عليه الخطأ والإقرار على الخطأ، ويجوز عليه فعل الخطأ والقول بالخطأ، فإنه يناصح. فإن نوصح والتزم ذلك بعد النصيحة وإبلاغ الحق أصر، ننظر إلى نفس المسألة التي أصر عليها، هل الخطأ فيها سائغ؟ بمعنى هل الخطأ فيها مما يجب هجره عليه لأنها مسألة قطعية ومتعلقة بأصل من أصول الدين ومتعلقة بما كان عليه السلف الصالح؟ فإن كانت مسألة ليست من تلك المسائل التي يعقد عليها البلاء الوراء والبراء. يعني مثلا يقول تارك الصلاة ليس بكافر، إنما هو من جملة العصاة. يقول لك أنا هاجر، ليه؟ ما بكفر تارك الصلاة. يا مسكين، هذه المسألة يسعك فيها ما وسع من قبلك. فعلماؤنا وأئمتنا منهم من يقول إنه كافر كفرا مخرجا من الملة، ومنهم من يقول إنه ليس خارج من الإيمان بل هو من جملة أهل الإيمان، لكنه في أعلى درجات العصيان، لأن ترك الصلاة ليس خروج من الدين بل هو من جملة المعاصي. على قولين، صح ولا لا؟ إذن هنالك نظر إلى المسألة نفسها، ونظر إلى القائل بها من جهة أخرى أو الفاعل لها، ثم نظر آخر إلى حالك أنت معه، ولا يمكن أن تحكم عليه بدون هذه النظرات الثلاثة إذا أردت وجه الله بذلك. وأما القدح في دعاة السوء ودعاة الباطل الذين هم خارج الخط السلفي من دعاة التكفير ودعاة الباطل، فهؤلاء لا كرامة أن يتكلم فيهم ويحذر منهم، هذا باب وهذا باب. أما أهل السنة إذا قال أحد قولا خالف فيه الصواب فإنه يوجه إلى الخير ويبين له ويخلى به، فإن أصر فالذي يهجره ليس أنت، أنت لست في العير ولا في النفي، هاجرك ما له قيمة، يهجره من يكون مثله في العلم والفضل حتى يتأثر به ويقول ما سلم عليه الشيخ فلان وفلان ما نزعل مني، فيحاول يراجعه لا من يجل الحق ويستنير به فعليه. لكن انت منه؟ يعني ما هجرت عنه، يعني ما سلمت عليه. واحد قال لي فلان ما سلم عليه من المشايخ، قلت له ماله؟ قال لي ما اظن من اهل السنه. قلت له مو عارفه. الهجر عنده رتب وعنده قواعد هنتكلم عليها في يوم منفرد، عشان تعرف الهجر ذات عنده ضوابط، عشر ضوابط. ليه الصلاة دي عنده أركان 14، عنده أركان 10، ما يستقيم الهجر إلا بها. وتجد الإنسان يهجر وما تعلم قواعد الهجر ولا شروط الهجر حتى يهجر بها، فيكون أتى العبادة من غير أن يتعلم العبادة، لأن الهجر عبادة. والشيخ الألباني قال أنا لا أرى الهجر في هذا الزمان، لأنه يورث البغضاء ولا يحصل به إصلاح، بل يكون سبب للإعراض، إعراض الناس بعضهم عن بعض، وتقع الفتنة والعياذ بالله. والسلام عليكم ورحمة الله.